السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، وربنا يحفظنا ويحفظكم ويسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. نرجع لأرض المحشر. الناس لسه واقفة في أرض المحشر دلوقتي، واقفة صعبة جدا. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. موقف صعب قوي، وبعدين يوم طوله 50,000 سنة. لكن قلت لحضراتكم انه ان شاء الله يعدي على اهل الايمان والتوحيد، ربنا يجعلنا واياكم منهم. يمر عليهم كما بين صلاتي الظهر الى العصر، حوالي 3 ساعات نبقى في ظل عرش الرحمن، ناكل زياده كبد الحوت ونشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونخش الجنه. خلص اخرتك في 3 ساعات بدل ما تقف 50,000 سنة. يا اللي ما بتصليش ابوس ايدك صلي، يا اللي مش لابس حجاب بالله عليك البس حجاب، يا اللي بتعق امك وابوك بالله عليك قبل ايديهم ورجليهم، وربنا يكرمك ان شاء الله دنيا واخره. في عز ما الناس كلها واقفه في الكرب الشديد دوت، كرب شديد جدا يا جماعه، كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامه اجوع ما كانوا واعرى ما كانوا واعطش ما كانوا. عايزك تتامل معايا المشهد العجيب ده. الناس طالعه من القبور، خد بالك، عريانين حافيين، وكانوا نايمين تحت القبور آلاف السنين، طالعين بينفضوا التراب، تراب القبور، وبعدين واقفين في أرض المحشر وبيفيض العرق على قدر الذنوب. منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، والوقفة صعبة جدا، والشمس فوق الرؤوس، وجهنم قدام عينيهم بتصفر، والكل مزنق في بعضه، وواقف الواحد ومعاه أجمل امرأة في العالم ما يقدرش يوصلها، لأن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي عز الوقت العصيب دوت تبدأ الخلائق كلها، المؤمنين والكفار، بيقولوا لازم نشوف مخرج، لدرجة ان هم من شدة الكرب يا جماعة، وبعضهم بيقول يا رب يا رب فضل الموقف ولو الى نار جهنم. ربنا عافينا وعافيكم. صعب قوي، صعب قوي الواحد يبقى واقف الوقفه دي، جعان عطشان مفيش ظل، الشمس فوق راسه، جهنم قدام عينيه، زحام شديد جدا، العرق بيفيض عليه، وهو مع كل دوت واقف 50,000 سنة. مين يتحمل يقف الوقفة دي ساعة واحدة؟ أقسم بالله أنا ما أتحمل أقف الوقفة دي 10 دقايق. تخيلوا يا جماعة في الوقت دوت هيبدأوا يبصوا ويقولوا طب ما نشوف أصحاب المنازل العالية، الأنبياء المقربين والرسل المقربين من رب العالمين، يشفعوا لنا عشان نخلص الموضوع ده، مش عشان نخش الجنة، لا، بس عشان يبدأ الحساب. نفسنا أمنية عمرنا مش إننا نخش الجنة، نفسنا بس الحساب يبدأ عشان نتحاسب، وبعدها داخلين النار، داخلين داخلين الجنة، داخلين، المهم نخلص من الوقفة ديت. فيروحوا لآدم عليه السلام ويقولوا له يا آدم أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيذهبون إلى نوح يقولون يا نوح ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ أنت الذي أنت أول رسل الله إلى الأرض، لأن آدم كان نبيا ونوح هو أول رسول، أنت أول رسل الله إلى الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني تعجلت دعوتي فدعوت على أمتي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يقولوا له نفس الكلام، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. يذهبون إلى موسى عليه السلام يقول نفس الكلام، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. احفظوا الجملة دي لأنها ذكركم بها في آخر الدرس دوت، وإني قد قتلت نفسا لم نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيذهبون إلى عيسى لم يذكر ذنبا، وإنما قال نفس المقالة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الخلائق كلها رايحة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الخلائق اللي كانت بتحاربه في الدنيا، الناس اللي دبروا 9 مؤامرات أو 10 مؤامرات لقتله، اللي كانوا بيرموا سلة الجزور على ظهره والتراب فوق راسه، اللي طردوه من مكة، اللي اتهموه في عرضه، اللي قتلوا أصحابه، اللي عملوا فيه اللي ما تعملش، واللي بعد كده جات الأمم بعدها أمم كثيرة كفرت بالنبي محمد، واللي بسبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن كثيرة، كل دولت محتاجين للنبي في اليوم دوت. الناس اللي سبوه في الدنيا والناس اللي شتموه، الناس اللي عملوا له مواقع على النت عشان يسبوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هم رايحين مع المؤمنين، مؤمنين وكفار، رايحين للنبي يطلبوا الشفاعة. فراحوا له قالوا له: يا رسول الله، أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد رأيت ما حل بنا، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي ربنا وصفه قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دي رسالة للغرب كله عشان يعرفوا قدر النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله رحمة للبر والفاجر والإنس والجن والمؤمن والكافر. الله أكبر، تخيلوا أول شفاعة من شفاعات النبي للمؤمن والكافر، وليست للمؤمن فقط، وباقي الشفاعات كلها للمؤمنين فقط. فيقول لهم: أنا لها أنا لها. فيذهب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عرش الرحمن فيسجد إذا رأى العرش، ثم يقول له، ثم يثني على المولى عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلهمني الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبلي ولن يلهم بها أحدا من بعدي. ثم يقول المولى عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع. فأقول: يا رب، لقد وعدتني الشفاعة، ألا تقضي بيننا؟ قال: أجل يا محمد، أنا آتي فأقضي بينكم. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر أهل المحشر جميعا أن الله عز وجل آت ليقضي بين الخلائق، هي دي الشفاعة العظمى، هو ده المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن المقام ده بتحمد عليه كل الخلائق، المؤمن والكافر يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شفع لهم لبدء الحساب. ولذا قال الحبيب المصطفى كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، قمة في التواضع. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. وفي رواية أحمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يوم القيامة آدم فمن سوى إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. شوف، لأن كلمة أنا أول شافع وأول مشفع وأنا سيد ولد آدم قد توحي لبعض الناس أن هذا الكلام من باب التزكية، فإذا بالحبيب المصطفى سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم يقول: ولا فخر. لا يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. سبحان الملك، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هدية مخبيها للأمة بتاعته، لأن كل نبي كان ليه دعوة خاصة به، يدعو ويطلب اللي هو عايزه، فتعجل كل نبي دعوته. في الحديث الذي قبل الحديث نقول الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه مسلم النبي بيوضح ان الشفاعة بتاعته دي هدية كان مخبيها، وبدل ما يدعوها في الدنيا وكان ليه دعوة مستجابة، كان ممكن يقول: الدعوة دي انا اختبأتها لأولادي لبناتي لأزواجي لآل بيتي، انما قال لا، قال: ما من نبي الا وله دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته الا انا، فإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. مين اللي هيفوز بها يا رسول الله؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله، طب إيه شروط الشفاعة يا شيخ محمود؟ يعني يوم القيامة أي حد يشفع لحد؟ لا طبعا، الشفاعة لها شرطين. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن الشافع، والحاجة التانية الرضا عن المشفوع له، ان ربنا يرضى عني ويأذن لي ان انا اشفع. ده الشرط الاولاني. والشرط التاني، انت هتشفع في مين؟ ما هو ما ينفعش اروح يوم القيامة اشفع في فرعون، ما ينفعش اروح اشفع في ابو جهل، انما لازم اشفع في واحد مؤمن عنده شوية ذنوب وممكن يخش بيها النار، فانا بشفع له عشان يخش الجنة. يبقى الشرطين اذن الله للشافع ورضا الله عز وجل عن المشفوع. والاذن ده لاي حد، سواء كان للنبي فمن سواه صلى الله عليه وسلم، اي حد في الدنيا مش هيشفع الا بعد اذن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الاذن ده بيتعلق بالشافع والمشفوع ووقت الشفاعة، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وقال جل وعلا: ما من شفيع الا من بعد اذنه. ولذلك كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ان والد ابراهيم عليه السلام سيأتي ويريد ابراهيم ان يشفع فيه، ولكن هتكون المفاجأة اللي هنعرفها بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن الشفاعات. لذلك بقول لحضرتك كان في مفاجأة كبيرة كما عند البخاري، ان سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، لما ابوه كان في الدنيا كان بيصنع الاصنام وكان يكفر بالله، وسيدنا ابراهيم دعا دعوة رقيقة جميلة، ورغم ذلك لم يستجب. يوم القيامة هيجي سيدنا ابراهيم فيلقى اباه آزر يوم القيامة على وجهه قطرة وغبرة، فيقول: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أعظم من هذا الخزي في أن أرى أبي بهذا المشهد؟ فيقول جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم عليه السلام: انظر تحت رجليك فإذا بذيخ ملطخ بالدماء، ضبع ملطخ بالدماء، اللي هو مين؟ اللي هو والد سيدنا إبراهيم، قد مسخ إلى ضبع ملطخ بالدماء، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يبقى سيدنا إبراهيم أذن له بالشفاعة، لكن مش في دوت، مش في اللي كان بيعبد أصنام، ولكن لم يؤذن في المشفوع فيه اللي هو والد إبراهيم الذي مات كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا مع بعض يا حبيب قلبي نشوف أنواع الشفاعات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. النبي لوحده ليه 8 شفاعات يا جماعة. كل نبي ليه شفاعة، وكل ملك ليه شفاعة، وكل وبعض المؤمنين، مش هو كل المؤمنين لهم شفاعات، لكن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ليه 8 شفاعات. تعالوا نشوفهم كده في عجالة سريعة. وقلت لحضراتكم الموضوع كله موجز أنباء الآخرة، وإلا أقسم لكم بالله عشان أفصل في المسائل دي أنا محتاج في كل حلقة على الأقل ساعة ونص عشان أفصل وأستفيد مع حضراتكم. ولعل وعسى يا ربنا يطيل أعمارنا وأعماركم في الخير يا رب العالمين، ونشرح لكم رحلة إلى الدار الأخيرة دي إن شاء الله كاملة مكملة. وأركز وأذكر حضراتكم إن كل الدروس بتاعت هذه السلسلة المباركة موجز أنباء الأخيرة من كتابين ليا، واحد اسمه رحلة إلى الدار الأخيرة والتاني قصة النهاية. تعالوا نشوف أنواع الشفاعات. 8 شفاعات للنبي عليه السلام. أول شفاعة اللي احنا قلناها الشفاعة العظمى، المقام المحمود، إن النبي يشفع للمؤمنين والكافرين في بدء الحساب يوم القيامة، مش في دخول الجنة عشان ما يتلخبطش الأوراق عندنا ونظن إن الكافر هيخش الجنة، إن ربنا حرم الجنة على الكافرين، إنما شفاعته في بدء الحساب، ده المقام المحمود. الشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم مع سيئتهم، عنده مثلا مليار حسنة ومليار سيئة، طيب متوقف دخول الجنة على حسنة، فيشفع النبي لهؤلاء جميعا فيدخلون الجنة. الشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في ناس يستحق دخول النار، يعني هم ميزان سيئتهم زاد على ميزان حسناتهم، لكن ما كانش سيئتهم بالدرجة اللي هي يعني ممكن تفوق الحسنات بأضعاف مضاعفة، إنما ممكن تكون فروق بسيطة. هم استحقوا دخول النار لأن تزايدت سيئتهم على حسناتهم، فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، لأن الناس بعد ما ربنا يكرمهم ويكتبهم من أهل الجنة وهم واقفين على باب الجنة مستنيين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة يوم القيامة. وفي رواية الترمذي: آخذ بحلق أبواب الجنة، فيقول خازن الجنة: من؟ فأقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة: بك أمرت، وفي رواية: لك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه فقراء المهاجرين، وفي رواية فقراء المؤمنين قبل أغنياء المؤمنين. يبقى شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح بأبواب الجنة. الشفاعة اللي بعد كده شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ارتقاء أهل الجنة في درجات الجنة. واحد دخل الجنة، لكن دخل الجنة مثلا في جنات عدن، فالنبي يشفع له عشان يرتفع يكون في الفردوس الأعلى. يبقى شفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. الشفاعة اللي بعد كده اللي هي رقم 7، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف، في أن يدخل أناس الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر، 70,000 يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاستزاد النبي ربه، يعني طلب منه الزيادة، فزاده مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم بعد ذلك الشفاعة السابعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن بعض الذين يخلدون في النار، وعلى رأس هؤلاء جميعا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في البخاري ومسلم. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحد آخر لحظة، حتى ما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فكان يقول هو على ملة عبد المطلب، وقال له في آخر رمق: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. فمات أبو طالب كافرا. فقال العباس: يا رسول الله، نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعته؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. سلم يا رب سلم. الشفاعة الأخيرة شفاعة النبي في أهل الكبائر، اللي الخوارج والمعتزلة قالوا إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، إن أصحاب الكبائر في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. دي 8 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. أقولهم في عجالة سريعة: الشفاعة العامة العظمى، الشفاعة اللي هي المقام المحمود، يشفع للمؤمن والكافر في بدء الحساب، شفاعته في ناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يدخلهم الجنة، شفاعته في أقوام يستحق دخول النار فيدخلهم الجنة، شفاعته في رفع درجات أهل الجنة في الجنة، شفاعته في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحق كعمه أبي طالب، شفاعته في أن يؤذن لأهل الجنة بدخول الجنة، شفعت في أهل الكبائر في أن يدخلوا الجنة. طيب كيف نفوز بشفاعة النبي؟ ده بقى هو بقى الكلام المفيد بقى، يعني إزاي نفوز بشفاعة النبي عليه السلام؟ هقول لك 4 أسباب النبي وضحهم لنا علشان نفوز بشفاعة النبي. وخد بالك الموقف صعب، قلت لك أنا موقف الناس يوم القيامة الكل بيبحث عن مخرج، نفسي أخلص، نفسي أخش الجنة، نفسي أنجو من العذاب، نفسي أنجو من الوقفة ديت. فالنبي بيقول لك 4 حاجات ممكن تخش، ممكن تفوز بشفاعة يوم القيامة عشان تخش الجنة. رقم 1، حديث الذي رواه مسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فين بقى الفوز بالشفاعة؟ الفوز بها إزاي؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى رقم 1 التوحيد، ربنا يا رب يحشرني وإياكم مع إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم. رقم 2، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا سمعتم المؤذن وقت الأذان فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة. خد بالك، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو لكنه التواضع صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. في الرواية الثانية اللي عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللي هو الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، خد بالك بقى، حلت له شفاعتي يوم القيامة. السبب الثالث كما ورد عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 حين يصبح وعشر حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. والسبب الأخير كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة، المدينة المنورة، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. طيب أنت قلت لنا في شفاعات تانية، يعني 8 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعات تانية، في شفاعة لكل نبي يشفع شفاعة، وفي شفاعة لكل ملك. وتخيلوا حضراتكم عدد الملائكة: أطت السماء وحقالها أن طأت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، مليارات المليارات من الملائكة يشفعون لأهل الإيمان والتوحيد. يبقى شفاعة كل نبي وشفاعة كل ملك وشفاعة بعض المؤمنين، ثم بعد ذلك تختم الشفاعات بأعظم شفاعة في الكون ده كله، شفاعة أرحم الراحمين. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم، وبه أختم هذا الدرس، أن المولى عز وجل أرحم الراحمين. وبالله عليكم ركزوا، علشان أنا لما بقرأ الحديث ده بستحي أو من نفسي، بكسف من نفسي والله. يقول جل وعلا: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. بص لفظ الحديث: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. وقلت لكم في أول درس افتكروا الجملة دي: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ومع ذلك ربنا في عز الغضب بتاع يوم القيامة ده يقول: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء. فيقبض الله قبضة من النار، أي من أهل النار، خذوا بالكم، وما قدر الله حق قدر، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ثم يلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا صاروا فحما، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود، وفي رقابهم الخواتيم، فإذا رأهم المؤمنون قالوا: هؤلاء عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير خير عملوه ولا خير قدموه. فيدخلون الجنة فإذا دخلوا قالوا: يا ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: بلى. قال: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بالله عليكم صلوا اعبدوا ربنا، البسوا حجاب يا بنات المسلمين، وتوبوا الى الله وارجعوا لربنا عشان نستحق الشفاعات دي، وعشان نشرف النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.